عمران وفضيلة الشيخ محمد الباشا، ثم التحق بالمعهد الديني الابتدائي الإعدادي بأكدير الشرقية، ومنه إلى معهد القراءات بالقاهرة، ثم إلى كلية الدراسات الإسلامية. وتعرف الشيخ على فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو الذي هيأ له طريق لقراءة القرآن وترك أثرا كبيرا عليه في قراءة القرآن. التحق بالإذاعة المصرية في عام 1983، وسافر من خلال ميكروفون الإذاعة إلى معظم البلاد العربية والأوروبية وإلى أمريكا، حيث كان له صولات وجولات مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أطرب المسلمين بصوته العذب، وسجل القرآن الكريم كاملا لدولة الكويت، وحصل على الأوسمة والنواشين من بعض الدول، منها وسام ماليزيا من الطبقة الأولى، تقديرا لما قام به من تحكيم في المسابقة الإسلامية العالمية للقرآن الكريم، ووسام الأرجنتين من الطبقة الثالثة. نعيش معكم مع القارئ الشيخ فتحي المليجي في هذه السهرة. الشيخ فتحي المليجي، يعني عندما نتحدث عن القرآن الكريم ونقديس كبار القراء من أمثال حضرتك، نتذكر يعني الرحلة، وطبعا كما يقولون فإن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وإذا كان القرآن الكريم يتكون من يعني مئات الآلاف من الحروف وعشرات الآلاف من الآيات، فهو يبدأ أيضا بآية، ويبدأ بالفاتحة، يعني وتكون الفاتحة خير على من يبدأ في تلاوة القرآن الكريم. يعني إذا تذكرنا هذه الرحلة التي يعني بدأتها في كتاب القرية، قرية الحبش، الحبش كده اسمه الحبش بكسر الحاء، يعني حبش بكسر الحاء، قريه الحبش في الابراهيميه الشرقيه، على يد الجد فضيله الشيخ محمد عمار رحمه الله. نتذكر مع حضرتك على هذه الرحله. والله في الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين واسعد النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من ناحية الرحلة القرآنية، فرحلتي مع القرآن بدأت قبل مولدي، ودي يمكن من المعادلات الصعبة اللي بيقولوا عليها. فولدت في بيت القرآن لجدي المرحوم فضيلة الشيخ محمد أبو عمران في قرية الحبش. والدتي عليها رحمة الله وبركاته كانت مغرمة جدا بقراءة القرآن، ليس في المناسبات وإنما استماع القرآن، وكانت تردد بعض آيات القرآن الكريم. وكان والدها اللي هو جدي عليه رحمة الله كان يراجعها في آيات القرآن وفي كلمات القرآن. فولدت أول عينيه فتحت بصيت لي في قرآن في علم في البيت. طبعا ده ينعكس على المولود، ده انعكس علي انعكاسا ايجابيا اكيد بصراحه، ومنذ ان عرفت الكلام عرفت كلام القرآن كلام الله عز وجل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن أصفر البيوت بيت يعني صفر من كتاب الله تعالى. نعم. ومثل البيت الذي يذكر فيه القرآن والبيت الذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت. نعم نعم، فهي البيوت التي يقرأ فيها القرآن كالأحياء وثمار ليلا ونهارا. طبعا، وفي الحقيقة جدي عليه رحمة الله كان من العلماء القرماء والكرام، وكان كثيرا ما يستقبل كبار العلماء على مستوى الدولة. فأذكر أنه استقبل فضيلة مولانا عبد الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وأرضاه في قريتنا في الحبش، واستقبل فضيلة مولانا سيدنا الشيخ عبد الخالق الشبراوي في الحبش، سيدنا الشيخ كامل عبد السلام الشبراوي استقبل ضمن كبار العلماء. كان خبر حدث في القرية في ذلك الوقت، وهم كانوا بيجوا بقى عشان يقولوا يعني يزوروا جدي، لأنه كان على المستوى العلمي والمستوى الثقافي والمستوى المكاني والزماني وما إلى ذلك. تأثرت تأثرا شديدا بجدي ومن خلاله ببقية العلماء. فحرصت تماما منذ أن كنت أصغر من طفل على أن أكون مثل هؤلاء الكرام. فجدي عليه رحمة الله أعانني وعاونني وشجعني على حفظ القرآن الكريم، فحفظته في سن مبكرة، وحفظته حفظا قريبا من المعنى، يعني مش حفظا كلاما كأي حد مكتوبة في الكتاب، لا، حفظته كلاما وبمعنى، حتى وأني كنت وأنا في الكتاب أقرأ الجملة المستقلة التي تؤدي معنى المفيد. مما جعلني لما انتقلت إلى تجويد القرآن الكريم عند المرحوم سيدنا الشيخ عبد الحليم العليمي بقرية الأردن الشرقية، فأنا رايح أجود عند القرآن الكريم، يعني أجود الآيات أجودها وأحسنها وأجعلها في مكان أفضل. فبسيط لي سيدنا الشيخ عبد الحليم بيقول لي يعني بسم الله ما شاء الله، أنت صغير السن وأنت تعتبر طفل في مجال القراء، ومن أين اكتسبت هذه الخبرة ومن هذه المعاني؟ قلت له أنا جدي فلان، واللي علمني القرآن مع جدي فضيلة المرحوم سيدنا الشيخ محمد الباشا، وكنت تقرأ القرآن بمعنى. وجدي الله يرحمه كان يستوقفني عند بعض الوقوف ليست لها علامات وقف المصحف، ولكنه كان يستوقفني ويقول لي قبل تؤدي كذا ولم تؤدي معنى كذا. ومن هنا أقول شيخ ممكن تنقلنا إلى النقطة وهي يعني أهمية تلقي القرآن على يد معلم، حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لتلقى القرآن من نبي حكيم خبير، يعني هي عملية تلقين، يعني ومن هنا يبرز أهمية المحافظ، وليس الإنسان يبدأ في قراءة المصحف على نفسه لأنه ربما لا يتعرف على مواقف الآيات وربما يعني نهاية الجمل وما إلى ذلك. يعني ما فيش كلام أبدا، هو في الحقيقة والله الواقف دي القرآن لغاية دلوقتي يعني بقى عندي مبلغ من العمر والسنين، يمكن لغاية دلوقتي مش يمكن مؤكد انني بكتشف حاجات في القرآن لغاية اليوم، لغاية امبارح. نعم امبارح انا عندي ولا ينضب معينه ولا أبلى جدته ولا تنتهي معانيه ولا ينتهي. نعم وترددوه يزال فيه تجملة لغاية امبارح. نعم أنا عندي مقرأة في بيتي للكبار، فيها أساتذة بيجوا في بيتنا عندنا نقرأ القرآن، وبحاول يعني أفيق عليهم أو أفيض عليهم مما أصاب الله به علي. فكنا امبارح بنقرأ في آخر سورة يوسف، ربي قد آتيتني من الملك، فجينا عند كلمة إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية أول الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فكل منا كان يبلي ببلوه في استخراج المعاني بكل كلمة. قل هذه سبيلي تحديدا للطريق الذي نسير فيه. سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأقف أي أدعو إلى الله من خلال هذا السبيل إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على علم وعلى بينة. على بصيرة أنا ومن اتبعني أي على علم بما أقرأ وما أقول أنا ومن اتبعني. ويجب أن لا أصل ومن اتبعني وسبحان الله. يجب ان لا اتوقف عند سبحان الله، ان نتعجب حتى لا اقول انا ومن اتبعني وسبحان الله، يبقى سبحان الله في النفس الكبير. اذا القران مع علم لا ينضب ولا تنتهي عجائبه ولا يسمع منه العلماء اطلاقا، وله طعمه كلما رددته وجدت له طعما في مذاقه، وجدت له طعما في الاستماع اليه، وجدت له طعما في الانصات بالاستماع اليه. وهذا طبعا من يعني علياء القرآن وهكذا. ومن حيث الله سبحانه وتعالى ان هذا الكتاب الخالد يعني الحمد لله. من فتح الرحلة مع حضرتكم الشيخ فتحي المليجي يعني بعد هذه الرحلة مع القرآن وعلى هذا التمييز يعني كان هناك نقطة تحول في حياة الشيخ فتحي المليجي هو تعرفك على قضية الشيخ مصطفى إسماعيل وهو الذي هيئ لك الطريق لقراءة القرآن وأثر عليك الكيفية. نعم. ولدرجة أنك تأثرت به تأثرا كبيرا يعني. أنا يعني أنا طبعا لم ألتقي بالشيخ مصطفى إسماعيل في حياتي. نعم. ولكن من خلال من الصور أنا أرى أمامي صورة الشيخ مصطفى إسماعيل في شخص من الشيخ فتحي المليجي شكلا. والله وبقي وهو موضوعا إن شاء الله. أرجو أن لا أسيء إليه المخالف وأن لا أسيء إليه بقراءتي وأن لا أسيء إليه بسلوكي. لا ان شاء الله ليس هناك الا فانا سلوكي اقل بكثير من عم الشيخ مصطفى ولكن انا حريص على ان اسير في طريقه وانهى من يعني منابعه وامشي على الدرب الذي كان يسير عليه عم الشيخ مصطفى. كيف كان لقاء حضرتك مع الشيخ مصطفى اثنين ولسه يعني انت كنت بعيد عن يعني تاريخ الاذاعه؟ في الحقيقه انا التقي بعم الشيخ مصطفى لما كنت في القاهره السنوي. نعم. طرفت اصلي الجمعة وحرصت تماما ان انا اقابل عم الشيخ مصطفى فقالوا لي انت عليك تأذن الجمعة فانا اذنت الجمعة ايام الشباب بقى وكان الواحد بيقدر يقول حاجات حلوة كده فاذنت وهو موجود فقال لي خذ يا بلا انت بتقول ايه؟ انت لو قلت له والله يا سيدنا الشيخ اهو اللي انت سامعه ده قال لا تعالى لي بكره عشان اصرح فيك. يعني اكتشف الصوت من الاذان باسلوب الاداء بطريقه ماهيش تقليديه. نعم. لا بطريقه فيها مساحه للمعنى وسؤال واحساس بالمعنى. الله اكبر الله اكبر كنت لا اقولها تهميا وانما اقولها تتفق مع الجلال والكمال لله. نعم. كده بالطريقه دي. نعم. وفعلا التقيت بي عليه رحمه الله ورضوانه فقال لي انت تعرف تقرا؟ انت تعرف تقرا؟ قلت له ان شاء الله يا سيدي الشيخ. قال طب اقرا. قال لي بعد الجمعه شويه كده فقال لي طيب الحمد لله انت يعني ممكن يجي منك حفظ القران كله. قلت له الحمد لله حفظ القران كله ومن جنوده بالقراءات العشره كمان. فاستغرب انا من جنوده بالقراءات العشره؟ قلت له اه. قال طيب انا اوديك معهد القراءات. قلت له والله انا حريص ان انا اروح معهد القراءات عشان بس اخد شهاده بس. لا لسه النزاع ولم تكن في الخيال. لا لسه ما فيش. وبعدين رحت المعهد واخدت منه تخصص القراءات الشامل عليه التخصص. وعم الشيخ مصطفى الله يرحمه لما سمعني قال لي انت كده انت بتقرا قران فلاحي وانت رشيم انت لازم نهزلك ولازم نوضبك شويه احسن من كده. وفي قران فلاحي يعني ما معناه مثلا يعني يعني يعني بنسميها مصنقه يعني انت عامل زي المحلات كده الرمضه كده بيشق الارض هو كده بالعافيه. مفيش تنسيق يعني مفيش ذوق فني. ايوه. قمت انا قلت له والله سيدنا الشيخ عبد الرحمن قال لي لا وراح واخدنا تاني يوم ومرضيني بالاستاذ عبد الحليم نويع في الموسيقى وكان في معهد الموسيقى اللي هو في رمسيس. ده كان في رمسيس. فقال له احنا عاوزين نرجع الواد ده يا استاذ. قال له حاضر يا الشيخ. فالاستاذ عبد الحليم قال لي اقرا كده قدام. فقريت سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي انا مش عاوز اتقدم للشيخ مصطفى. قمت انا قلت له انا ما بقدمش بس انا لا انا بحب عم الشيخ مصطفى حبيته خلاص بس انا ما بقدموش. قال لي طب مش عارف ايه اقرا الحته الفلانيه انا اكتشفك. قريت لي الصوت برضه بيقول هو نفس الكلام. طب اقرا لي مش عارف مين. قال لي الصوت هو الصوت. قال لا يبقى انت يعني ما بتقدمش صحيح بس بحسن حظك اللي جت كده ايه لعمك الشيخ مصطفى. وبدا يوجهني التوجيه الموسيقي المفيد. أنا كنت مهم إن القارئ حضرتك يعني يتعلم الموسيقى. مهم جدا جدا جدا. وقارئ بلا موسيقى كدنيا بلا شمس. يعني استحالة أن تقوم فيها يعني. زي ما تقول إيه؟ لزوم الشيء. الشيء لزوم الشيء. تعليم الموسيقى مش لازم تروح تتعلم على يد موسيقى. اذا كان عندك الموهبة بحيث انك تسمع وتتعلم وتملك كده منك نفسك تبيها ونعم. دون ان يدرس المقامات الموسيقية. دون ان تدرس. يعني عم الشيخ مصطفى. ما درسش المقامات الموسيقية. وانما بالسريقة وبالذكاء كان يقرأ واللي درسين موسيقى يقول لك ده اتنقل من الفلياتي الى الرصد. ومن هو القرآن نفسه آيات القرآن فيها هذا التوازن الموسيقي يعني، ولكن يعني هي بتحتاج الى الاحساس من القارئ لكي يطفي عليها الشكل اللي يطفي عليها، وهو كمان يكون عنده قبول من المستمع. نعم. يوصل الجملة القرآنية للمستمع مهذبة مهندمة فنية موسيقية بحيث الأذن تتقبلها وتستوعبها. أما بغير تعلم الموسيقى أو النغم بالظبط الكلام هيطلع جامد كده، ممكن يكون زي الحاجة اللي بتحدثها كده بتعود الواحد وما يتركش أثر من النغم السمع طبعا. احنا مش الأثر المطلوب من القرآن يعني. ودي تأكدت أنت لما سمعت عبد الشيخ مصطفى اسماعيل كان بيقرأ في حزة لأحد الكبار في ميدان التحرير في عمر مكرم، وكان موجود الأستاذ رياض الصنباطي والأستاذ محمد عبد الوهاب، يعني عمالقة الموسيقى في يعني الكبار. نعم. وبعدين كان بيقرأ في سورة فاطر، كان بيقرأ في سورة فاطر فبيقول يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، بيقولها من مقام السيكة. فرح واقف الأستاذ رياض الصنباطي عليه رحمة الله وقال يا أستاذ الله يفتح عليك، لقد أتيت بما حدثت عنه الآلة الموسيقية من قبل تسمعها تاني. راح قايلها تاني وقالت أنا أحد الأولين. طب يعني مقام السيكة هنا أعماق إيه من الآية؟ يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. يعني بيقول لك ايه؟ خلينا يعني نسمعها كده بحيث ان احنا نستوعبها. الشيخ مصطفى بقى الشيخ مصطفى ليه؟ لانه بيقول الصعب الممتنع مش سهل الممتنع الصعب وبالطريقة العلمية التي لا تدانيها اي طريقة. وحتى الان مازال الشيخ مصطفى اسماعيل يعني يتفوق على الجميع يعني، يعني انا الحقيقة مش عاوز اقول على سبني الا اني بقول عن الشيخ مصطفى اسماعيل عملاق العمالقه. نعم. وقمه القمم، وبالمناسبه هو قمه القمم في كل شيء، في انسانيته وفي رجولته وفي شخصيته وفي بيته واسرته وعائلته وزملائه. نعم. بعد اللقاءات مع الموسيقى عبد الحليم نويره والتهذيب الموسيقي المطلوب. ايوه. يعني كيف استمرت الرحله مع القران وكيف يعني دخل في الاذاعه في خيال وفكر الشيخ فتحي المنيجي حتى يطرق الابواب ويلتحق بها؟ هو الحقيقه يعني عم الشيخ مصطفى وفر علي حاجات كتير. يعني انا ما كنتش عمري افكر في الاذاعه ابدا. لاني كنت اقول لنفسي وانا هروح فين مع الناس اللي في الاذاعه؟ وانا مستوايا ما هوش مستوى اذاعه، انا مستوايا على قدي حقرا صوتين في المناسبات واعيش بالقرشين اللي جوه وامتاز، لكن اكون قال اذاعي ما كنت ابدا ما كنتش احلم بهذا. فعم الشيخ مصطفى عليه رحمه الله ورضوانه قال لي عمك الشيخ رزق حد سمعك يا ولد؟ قمت انا قلت له يعني سمعني بس ما قاليش حاجه. فجمعتهم الظروف وعم الشيخ مصطفى وعم الشيخ رزق شريف حتى وعم الشيخ محمود براني وعم الشيخ حتى تحل قبر الله يرحمه وسيدنا الشيخ عمر عثمان وانا كنت مع عم الشيخ مصطفى. فقال لي اطلع يا اخي طلعت قريت ايتين كده فبيقول لسيدنا الشيخ رزق ايه رايك في الود؟ قال له انت قاري كويس. قال له يعني ينفع الاذاعه؟ قال له ينفع قوي بس اذا كان حضر القران حاضر القرآن كله وكيف اللي مش حاضر القرآن مش هقوله. مين بيقول لمين؟ سيدنا الشيخ رزق حبة بجلالة قدره بيقول لصاحب الفضيلة الكبير عم الشيخ مصطفى اسماعيل. فقال له لا يا حافظ القرآن. فقال طيب رحب عم الشيخ مصطفى ما عرفش عمل ايه وكان الله يرحمه عم الحاج مصطفى حجاجي مع عم الشيخ مصطفى اسماعيل اشتركوا في انهم قدموا لي للإذاعة. وكتبوا لي الطلب ودخل والحمد لله سقطت من اول مره. لا والله طبيعي طبيعي. اول مره قالوا لي ايه؟ بالانتقال النغم ياخد مده 6 شهور للانتقال النغم. يعني انتقال النغم من يعني لما تتعلم من موسيقى الى اخرى يعلم من مقام لتاني مقام لاخر. يعني مثلا ابدا بياتي وبعدين انتقل من البيات الى مقام الرصد بعد المقامات الى مقام الحجاز ومن الحجاز الى السيكا وهكذا. خدت الست شهور وبعدين جه عم الشيخ مصطفى قال الست شهور السجن بتحكوا فيها ده لسه. هو انا كنت سجن يعني قمت انا قلت له الحمد لله سيدنا الشيخ فاوعد سيدنا الشيخ رزق حتى فطلبني ولادنا ثانيه ودخلت وقبلوني ثاني قال لك للعنايه في الترتيب النجمي. يعني اذا في اهتمام في البدايه في اهتمام بعد كده عناية يعني خطوه انتقلت الى خطوه اخرى تمام. يعني كنت اول اقرا مثلا البياتي وبعدين اروح نائل على السيك على طول. لا يبقى تركت الرصد وتركت الحجاز وتقلع. قال لك لا للترتيب النغمي. ايوه رجعت تاني للترتيب النغمي فدخلت اللجنه الثالثه وكان موجود ضمن اللجنه الله يرحمه ويحسن اليه الاستاذ محمود كامل. الموسيقي ايضا. وبعدين لما سمعني وانا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالبياتي والايه الاولانيه بالبياتي قال لا لا تعالى يا ولد تعالى انت بتقرا من مقام ايه؟ قلت له اقرا من مقام البياتي. قال طب وبعد منه مقام ايه في ترتيب النغم؟ قلت له مقام الرص. قال وبعد منه ايه؟ قلت له الحجاز. بعد كده ايه سيكا وبعد كده ايه صابا وبعد كده النوى. قال ده انت دارس موسيقى. قلت له الحمد لله البركه لحضرتك هو وجهني التوجيه السليم وانا متشكر جدا. وبصيت لقيته بيقول لي الحمد لله يا ابني مبروك انت نجحت. لا الحمد لله يا رب العالمين. بدات رحلتي الاذاعيه من خلال هذا الحوار يعني. نعم. شيخنا فتح المليجي يعني نود ان احنا نسمع الى بعض ايات القران الكريم يعني بهذا الصوت الجميل الشيخ فتح المليجي وايضا بنتذكر معاه عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. نعم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يجعلنا منهم ان شاء الله. اللهم امين. الانتقال هنا من مقام الى مقام قلت الشيخ يعني انت وصلت الى دخولها بسلام من ذلك يوم الخلود. اه. يعني التمهيد واضح في ال يعني في الختام يعني. هو ده جمال تعلم النغم. اه. يعني اقول للمستمع احنا بدأنا وظيفة الجنة للمتقين غير بعيد. اه. بدأت من مقام. انا بدأت تحت المقام الرأس. تمام. لازم اختم النغمة او المقام. اه. ما اختمش على سهوة. الا اذا كنت اقصد. احيانا كان الشيخ مصطفى يخطفها كده. هو كان بيعملها. اه. حقنا. الم نشرح لك صدرك ويقفل. يدي امل للمستمع انه لسه هيقرا. اه. ويروح لانه كان بيقرا بقى ساعتين. اه. وهم عايزين يقرا كمان ساعتين. اه. طب هيعمل ايه؟ حاجات زي كده يعني. اه. فلازم اختمها بمقام الراس. انا بدات راس اختم الراس ده لازم القرار ينزل القرار الخاص ده. وده اسمه قرار القرار. اللي انا ختمت بيه ده قرار القرار. لو فوق شوية كان يبقى القرار. لما قرار القرار اللي بعد منه في ال في في ال كده الصوت ما ينفعش حاجة خالص خالص. ده بيسموه قرار القرار في علم النغم والموسيقى. مثل احنا في الإذاعة احنا بنفيد على الصوت يعني ان هو يعني يوصل لاقل درجة من الصوت. من الاداء. من الاداء اللي هو بعدها ما فيش فيه ارتفاع يعني. بالظبط. ليوحي للمستمع ان هو خلص. خلص كده. لازم بعدها يأتي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طب انا لما سألت حضرتك يعني انك انت تقرأ يعني كان في ذهنك وظيفة الجنة للمتقين ولا هي جت كده خاطر يعني. والله هي جت كده. كذلك يعني الامر بالنسبة لمن يحمل القرآن يعني كنت شيخ فتح المليجي. يعني عندما مثلا تتقدم للإمام في الصلاة. نعم. انت تقرأ يعني تحفظ القرآن الكريم كاملا من قبل الناس. يعني هل بتجهز نفسك لقراءة معينة او ما يأتي من فضل من الله يعني. والله اذا كنت امام راتب. واخد القرآن من اوله. فببقى حاضر. يعني هذا الكلام في شهر زي شهر رمضان مثلا يعني. او غير رمضان. تفضل انا امام في المسجد. بأصلي الفجر والمغرب. وتتابع يعني. ودي بترتيب. لكن اذا كنت امام يعني عفوا كده الامام مش موجود دخلت اصلي امام. بقول مثلا ايه من هنا وايه من هنا. وبيستحسن ان اقول ايات التبشير. ايات الجنة. ايات الحاجات الحلوة دي يعني ايه. اللي تبعت عن النهجة. يعني تشعر المصلي ان رحمة الله تحيط به من كل جانب. حتى الامام لما بيقرأ بيسمع المصلي ايات فيها تبشير. تبشير مقصودش تبشير المقصود بالله المبشرين. بشارة بالجنة يعني. بشارة بالجنة. لا. بشارة بالرحمة. لا. بشارة بالهدى. بشارة بالتوفيق. يستشعر رحمة الله وعزمة الله. وهو بين يديه. نعم. يقول ايضا ان هناك يعني بالنسبة للقارئ حسن ابتداء وحسن ختام يعني. لا يبدأ بآيات النار والكفر او لا يختم بها يعني. ده اسمه علم. علم الوقف والابتداء. لا. يعني ما يجيش ابدأ قراءة والذين كفروا ولم يعملوا الصالحات ولا مش عارف ايه. لا هو في سورة محمد تبدأ بايه الذين كفروا. نعم. يعني تبدأ بالحديث عن الكفار. نعم. هنا لا يستحسن للقارئ ان يبدأ بها ولا اذا كان مسترسلا يعني. لا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. مال. انت معناها انذار. عليكم ان تعلموا ايها المستمعون ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. هاقدر لها سؤال. ولكن يختم في النهاية بآيات البشارة يعني. افرض ختم بآيات نار جهنم. مثلا يعني. لكن انا بستحسن ان يبدأ بالحسنى وينتهي بالحسنى. وبينهما ما بينهما من آيات الوعيد والتهديد. قلت بينهما ما شيء. ولكن ابدأ كده يعني ما تفاجئش المستمع يعني كده. لأنه حتى في القرآن نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الأول جاب الغفور الرحيم. لأن عذابي هو العذاب الأليم. بعدين جاب العذاب الأليم. نعم. الأول جاب الغفور الرحيم. ليطمئن المستمع وليطمئن القارئ وليطمئن المؤمن بأن الله غفور رحيم. فإن سلكت سلاك طريقه وسلكت مسلكه استحقيت هذه الرحمة والمغفرة كنت من هؤلاء، وإلا فالحاسب نحن. طيب فالشيخ بنعود مرة أخرى إلى الحوار التليفوني ثم نعود حوارنا مع حضرتك. نعم معنا مداخلة على التليفون 82 اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. شكرا أوي أوي أوي. شكرا الله يخليك يا فندم. فالشيخ فتحي المليجي يعني هو طبعا كون إن صوت حضرتك ارتبط بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل وحدك بالدفع تماما عن انك انت لسه مخلدا للشيخ، ولكن يعني سبحان الله فطرة الله التي فطر الناس عليها ان هو بيخلق احيانا اصوات بتتشابه كما نحن ايضا في الاذاعة تتشابه اصواتنا كمذيعين وكمطربين وكفنانين. يعني هو ليس تقليدا، وهو كمان لعلم حضرتك يعني حتى هم بيقولوا لي انت بتقلد الشيخ مصطفى اسماعيل. انا ليه الشرف العظيم بس يا ريت اعرف اقلده. يبقى انا بلغت السم. ما انت يعني قلت انك انت يعني ربما يكون هي طبقة الصوت او البداية هي واحدة. ولكن بعد ذلك كل واحد ياخد طريق يعني على قدر اجتهاد الصوت يعني. طبيعي. لكن اصل عم الشيخ مصطفى ده يعني في العملاقة اذا ذكر العمالقة فهو عملاق العمالقة. ما فيش كلام. فانا هروح الشعب فين؟ ما اقدرش. بالمناسبة انت تحتفظ في يعني في مكتبتك بشرايط طبعا اكيد للشيخ مصطفى اسماعيل مؤكد يعني. مفيش شريط اتذاع في الكرة الارضية لعم الشيخ مصطفى اللي ما هو عندي. ومفيش كلمة اتقالت قرآنية لعم الشيخ مصطفى اللي ما سمعتها. انا اذكر في سنة من السنوات كنت مسافر بنما ووجدت هناك رجل عنده بالظبط قد المكتب كده شريط لعم الشيخ مصطفى. من بنما. من بنما. هو اصلا كان ساكن هنا زمان قبل الخمسينيات. كان ساكن في مصر وفي ساكن في شارع موسكي وبيته قصاد بنك مصر. اللي هو اساسا من بنما يعني. هو من بنما وكان ساكن في القاهرة. ولما حصل المعكسة بتاعت راح مسافر الى بنما. انا بتعست الى بنما في شهر رمضان في سنة من السنين ويمكن كانت في سنة 85-86. فلما رحت قريت في المركز الاسلامي بصيت لقيت الراجل عمال يبكي بكاء شديد. فانا افتكرت انه بيبكي يعني ايه؟ تأثرا بالقران وبالقارئ والكلام ده كله. لان احنا كده. فانا بعد ما صدق الله العظيم نزلت ورحت سلمت عليه وبطلت عليه كده وبحبه. بقول له يا سيدي القران لا يؤثر الا في الصالحين ومش عارف ايه وحاجات زي كده. اتاريه بيبكي على عم الشيخ مصطفى. انت فكرت بالشيخ مصطفى؟ انا فكرت بعم الشيخ مصطفى. عم قال لي طب تعالى ورحت عنده البيت لقيت عنده مكتب زي ده مليان من الاب السعر. طب اقول له ايه ده؟ قال كل اللي جاء مصطفى اسماعيل. مفيش نفس تنفسه الا ما كنت معاه. في اسكندريه في دمياط في المنصوره في كفر الشيخ. طب ده لو استمر في مصر ده كان ملى البيت. انا جبت من عنده شرايط بقى اللي انا عايزها. وحاجات يعني حاجات عايزه عم الشيخ يعني مصطفى ده موسوعة يأخذ منها الجميع ما شاء وهو كما هو وقت ما شاء إلى حيث يشاء. نعم. إلى جانب الشيخ مصطفى إسماعيل يعني مين من قرائنا أيضا بتحتفظ بشرائط في مكتبتك؟ هو الحقيقة يعني عم الشيخ محمد رفعت. يعني قابلت الشيخ رفعت ولا ده كان أنا قابلته أخذني؟ لا قابلته وكنت بحب على إيده وكنت بصلي معاه في مسجد فاضل باشا في اواخر ايامه طبعا في اواخر حياته. في اواخر حياته. وانا اذكر ان مره كنت انا في بيته وبعدين طلبوه الملك طلبوه او حد من طرف الملك طلبه عشان يشوف هل هو هيصلي النهارده في الجامع ولا لا. فانا رديت على التليفون ان شاء الله ربنا يوفقني واروح اصلي هناك. فانا كنت شفته وسلمت عليه كنت بحب على ايده واروح اسمعه وانا شغوف بيه لانه بيقول حاجات تستعصي على الاصوات انها تقولها. وعم الشيخ محمد رفعت من ضمن المناهل اللي عم الشيخ مصطفى قال انا خدت منه ان عم الشيخ محمد رفعت طبعا جيل سابق من مواليد 1885 واول صوت في الاذاعه المصريه 34 عم الشيخ مصطفى 1905 نعم فعم الشيخ مصطفى اصغر من عم الشيخ محمد رفعت فسمع عم الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد رفعت يعني قرأ في الاذاعه المصريه في 31 مايو 34 بالظبط الشيخ مصطفى اسماعيل مواليد 1905 يعني لينهم يعني 29 سنة يعني لكن اصلا عم الشيخ مصطفى لماح وذكي جدا 29 سنة قبل ان يولد الشيخ مصطفى وهو والشيخ رفعت قارئ في الاذاعة وعلاق ووصل صيته الى الافق يعني فسيدنا الشيخ محمد رفعت يعني انا بقول عنه هو الذي بدأ الافاق قرآنا وعلما وفنا ونغما الى جانب الشيخ رفعت من ايضا من المشايخ أما مشايخنا يعني الحقيقة كلهم مش عايز أذكر حد وأحسن أنسى حد وبعدين حد يزعل من حد حاجات زي كده يعني لكن كلهم أنا الحقيقة أجيلهم وأحترمهم أحياء وأموات طيب ما حاولتش تركت القرآن في الشيخ فتحي؟ والله يعني أنا دخلت في دائرة الترتيل فقالوا انه فيه مرتلين موجودين الا ان الظروف لم تسمح بازاحه ترتيلهم كتير هي توقفت بعد فتره توقفت وان شاء الله باذن الله تتحرك وتزعد قريبا ان شاء الله فانا قلت لما المشايخ الكبار اللي قدامي يمشوا في الطريق شويه يوسعوا لي مكان اما اسجل انا المكان بقى هل من الافضل الابقاء على الخمسه الكبار يعني ولا اضافه اصوات جديده بالنسبه للمصحف المرتل؟ والله انا عايز اقول ان يعني طالما الكبار حازوا الاعجاب ومكسنا حواليهم وبس ننتقي من الاحدث الاصوات الجميله اللي ممكن تؤدي وتقف الى جوار الاداء الكبار يعني يجب ان لا يكون الموضوع كده وانتهى وخلاص وكأن مصر ليست ولادة كما يقولون وانما مصر ولادة وستظل ولادة اكيد طبعا يعني انا بقول لحضرتك لما كنت السنة دي في ماليزيا ولما انت حصلت على وسام في ماليزيا من الطبقة الاولى ده شيء جميل من ملك ماليزيا وبعدين اكثر من كده انه بيقول لي انا بشوف فيك الشيخ مصطفى اسماعيل زي ما قلنا احنا هنا في الاستوديو يعني بين ساعات اللي تفضلت وقلت فالحقيقه هم دول اسس وقواعد وعمد فيجب ان لا يكونوا لوحدهم كده في الساحه وانما ندعمهم بالاصوات الجديده الجيده نعم يعني فضيله الشيخ فتحي المليجي نختتم لقائنا كده ببعض الايات القرانيه مرتله بهذا الصوت الجميل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحسنت فضيلة الشيخ فتحي المليجي ويعني احنا بنشكر حضرتك يعني على تلبية الدعوة وعلى هذه السهرة القرآنية الجميلة نتمنى لحضرتك التوفيق ان شاء الله والى مزيد من التقدم والتألق مع رحلة القرآن الكريم ربنا يبارك فيك يعني ما أسعدها من رحلة يعني الحمد لله رب العالمين ويجعلك دايما كده إماما للمقرئين وللقراء إماما لهذا كثير يعني لا والله أبدا أنت أن أكون تابعا يعني أنت تستحق وتواضعك هذا هو الذي يجعلك إماما نشكرك مرة أخرى فضيلة الشيخ فتحي المليجي سعادتك سيدي